بعد إذ هديتنا لقد منعت علينا بالهداية، شرحت صدورنا للإسلام وحببت إلينا الإيمان وزينته في قلوبنا، فاللهم ربنا ثبتنا على ما هديتنا إليه وزدنا هدى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك أي من عندك بلا سبب منا ولا عمل. نسألك اللهم أن تهب لنا من لدنك رحمة من غير سبب منا ولا عمل نستحق به هذه الرحمة. ارحمنا ومن علينا وهب لنا من لدنك بلا سبب منا رحمة، إنك أنت الوهاب الذي تهب من تشاء من عبادك ما يسألونك من خير الدنيا والآخرة، وغيرك من العباد لا يستطيع أن يهب غيره شيئا، فالوهاب هو الله تبارك وتعالى. وفي هذا الدعاء من الراسخين في العلم إشارة إلى أن الضلال من الله كما أن الهدى من الله، وهذا مذهب أهل السنة ومعتقدوه خلافا للمعتزلة أهل الأهواء والبدع والضلال الذين يزعمون أن الله لا يضل أحدا من خلقه، الله يهدي من يشاء، ولكن في زعم المعتزلة لا يضل من يشاء. وأهل السنة يؤمنون بما صرح به ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، صرح بذلك ربنا في آيات كثيرة من كتابه عز وجل. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم في كل خطبة الجمعة يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فالله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويقتل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين قوله وعدله، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لامره. امن بذلك كله وايقنا ان كلا من الهدى والضلال عنده سبحانه وتعالى. وهو في هذا المعتقد كان ابليس لعنه الله اعلم بالله وصفاته منه، فان ابليس لعنه الله قال ربي بما اغويتني، قال ربي بما اغويتني، فنسب الاغواء والاضلال الى الرب سبحانه وتعالى. وسيدنا نوح عليه السلام قال لقومه ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون. فالهدى من الله والضلال من الله، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويعدل ويبتلي عدلا. وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، ان الله بكل شيء عليم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، فالله تبارك وتعالى قادر على اضلال العبد بعد هدايته، وعلى ميل قلبه بعد استقامته. علم ذلك الراسخون في العلم فتوجهوا الى الله بهذه الدعوه الطيبه المباركه، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. وفي الصحيح ان قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء، ثم يقول النبي عليه الصلاه والسلام يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وعن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال فقلت يا رسول الله قد آمنا بك وبما جئت به أتخاف علينا؟ انت خايف علينا يا رسول الله من الكفر بعد الإيمان؟ قد آمنا بك وبما جئت به أتخاف علينا؟ قال نعم، قلوب العباد بين الإصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولذلك قال القائل وما سمي الإنسان إلا لنسيانه ولا القلب إلا لأنه يتقلب، إلا لأنه يتقلب. وتقلب القلب هذا شيء محسوس ملموس. شوف قلبك كم يتقلب في اليوم والليلة، يتقلب من الحب إلى القرب ومن القرب إلى الحب ومن الولاء إلى الولاء إلى العداء ومن العداء إلى الولاء. يتقلب من حب الطاعة إلى يعني إلا نقل إلى النفور منها إلى الكسل عنها. كل يوم قلبك يتقلب. ولذلك كان السلف الصالح رضوان الله عليهم أشد خوفا على إيمانهم من أن يفقدوه من غيره. كان السلف الصالح أشد خوفا على فقدان إيمانهم من غيره. دخل على سفيان الثوري وهو يبكي في ساعة احتضار متاعا شديدة، قالوا ما يبكيك؟ كل هذا من ذنوب؟ قال والله لذنوبي أهون علي من جشع قد جشعنا، قال ذنوبي أهون علي من هذه. قال ما إيه؟ قال أخاف أن أخرج من الدنيا على غير ما عشت عليه. قال إذا أخذ لحظة أفقد الإيمان عشت عليه طول عمري. فالإنسان لازم يبقى ماشي بقلبه بإيده وخايف على إيماني أن يفقده. فلذلك دايما يفتر من هذه الدعوة الطيبة، دعوة الراسخين في العلم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يقول إبراهيم التيمي رحمه الله في قول الكريم إبراهيم عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. إبراهيم يسأل الرب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أنت إبراهيم خايف من الأصنام ليه؟ قال ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، أنا خايف هما كمان أضل مع من أضل. يقول إبراهيم التيمي رحمه الله رضي الله عنك يا خليل الله، من يأمن بعدك؟ من يأمن بعدك؟ إذا كان الخليل خايف إن الأصنام تضله كما أضلت كذا، من يأمن على إيمانه بعد غير إبراهيم؟ فنسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى كما من علينا بحسن البداية أن يرزقنا حسن الختام والنهاية. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ثم قال الراسخون في العلم ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. قال العلماء كانهم يقولون يا ربنا إننا إن سألناك رحمة من لدنك فإنما نسألها من آخرة لا للدنيا، إنما نسألها من آخرة لا للدنيا. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. قال العلماء ليوم اللام حرف جر ودخلت على محذوف، دخلت على محذوف مضاف ليوم، فيوم مضاف إليه، والمضاف إليه والله موقع موقع المجرور من حرف الجر اللام تقديره إنك جامع الناس لقضاء يوم أو لحساب يوم أو جزاء يوم. إنك جامع الناس ليوم، يعني اليوم نفسه مش مقصود لذلك، المقصود منه ايه؟ ما يكون فيه، ما يكون فيه، ايه اللي هيكون في اليوم الاخر؟ القضاء، الحساب، الجزاء. فقالوا هنا اللام دخلت على مضاف محذوف اقيم المضاف اليه مقامه تهويلا وتعظيما لشان ذلك اليوم. تهويلا وتعظيما لشان ذلك اليوم حذف المضاف واقيم المضاف اليه مقامه. ربنا انك جامع الناس اليوم اي لحساب يوم او لقضاء يوم او لجزاء يوم لا ريب فيه، لا شك انه كائن وواقع. ف كما قال الله تعالى إن الساعة آتية لا ريب فيه، إن الساعة آتية لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، فنحن في ذلك اليوم أحوج ما نكون برحمتك، فهل لنا من لدنك رحمة؟ إنك أنت الوهاب. إن الله لا يخلف الميعاد، إن الله لا يخلف الميعاد. لقد قال سبحانه الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، والله ليجمعنكم الله ليوم القيامة. هذا وعد، وعد قلوبه. إن الله لا يخلف الميعاد، فلا بد أن يجمعك. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ولذلك يوم يجمعهم يقول هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، جمعناكم والأولين، بل زعمتم أن لم نجعل لكم موعدا وقد تحقق الموعد وجمعناكم. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. مساكين أهل الدنيا قاسوا الآخرة على الدنيا، فقالوا الذي أعطانا الدنيا يعطينا الآخرة. مساكين أهل الدنيا قاسوا الآخرة على الدنيا وقالوا الذي أعطانا الدنيا يعطينا إيه؟ الآخرة. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. يبقى هو مش مؤمن بالقيامة ولا مؤمن بالساعة ولا مؤمن بالبعث بعد الموت، وبيفترض إن لو كان في قيامة وفي بعث كما أعطاه الله تعالى في الدنيا يعطيه كذلك في الإيه؟ في الآخرة. وقال تعالى فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. وقد كان قباد ابن الأعرج رضي الله عنه قبادا صنع لهذا الكافر حدي، فزيد يقول له هل عليك؟ قال له ما فيه، قال له لا أعطيك حتى تكفر لمحمد. فقال قباد والله لا أكفر محمد حتى تموت ثم تبعث. قال وأنا إذا مت بعث؟ قال نعم. قال إذا هناك راح ابى اسددك هناك، حيبالي مال كتير وعيال كتير ابى اسددك. بيقول كده استهزاء. افرايت الذي كفر باياتنا وقال لاوتين مالا وولدا، اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول وياتينا فردا. ايحسبون اننا نمدهم به من مال وبنين نسارع له خيرات؟ بل لا شعب، بل لا شعب. فمساكين اهل الدنيا من الكفار الفجره قاسوا الدنيا على الاخره، قالوا ما دام الله اعطانا في الدنيا اذا يعطينا في الايه؟ يعطينا في الاخره. فقال تعالى ان الذين كفروا باياتنا وكذبوا رسلنا وعصوا امرنا، ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا أولادهم من الله أي من عذاب الله شيئا، أي أي إغناء كان ولو قليلا. فالتنوين في شيء للتقليل، التنوين في شيء للتقليل. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم الله أي شيء أي إغناء ولو كان قليلا، كما قال تعالى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله اذا تردى. وقال تعالى تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب ما كسب عن ولده فيبقى مرضى ثلاثه. وقال تعالى واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضيه ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. ولذلك كان من دعاء خليل ابراهيم عليه السلام ولا تخزني يوم يبعثون يوم ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. وقال سبحانه وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين. قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن اكثر الناس لا يعلمون. وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى الا من امن وعمل صالحا فاولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات امنون. ان الذين كفروا لن تغني عن اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار اي حطب النار كما قال سبحانه انكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم حطب جهنم. وقال يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره الناس والمشركين الكفار واولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. الكفل التشبيه والدأب معناه العادة والشأن. الدأب معناه العادة والشأن. أما تعمل حاجة وصاحبك متعود عليها منك يقول لك هذا مش غريبة هذا دأبه هذا دأبه. أما تبقى معروف للناس بخلق الوعد مثلا وبعدين تقول واحد انا هحاسبك بكره وما تجيش تنت عشان تقول لك انت ما تجيش وهذا دأبه يعني هذه عادته احنا متعودنا منك على كده. فالدأب معناه العاده والشأن. الدأب معناه العاده والشأن. يقال هذا دأب فلان اي عادته وايه وشأنه. فتقدير الكلام ان دأب هؤلاء الكفار الذين كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم دأبه في التكذيب والكفر كدأب الذين ايه من قبله كدأب الذين ايه من قبله قوم فرعون والذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود كدأب آل فرعون والذين من قبلهم اي دأب هؤلاء الذين كذبوا رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم دأبهم عادتهم وشأنهم في التكذيب كشأن آل فرعون والذين من قبلهم من قوم نوح وعاد وايه وثمود. يعني ان كان هؤلاء كذبوا رسولنا محمدا فقد كذب الذين من قبلهم ايه رسله كما قال تعالى النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك. كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا شاعر او مجنون. يبقى اذا تكذيب قريش للنبي عليه الصلاه والسلام او تكذيب اليهود للنبي عليه الصلاه والسلام ده مش امر غريب مش امر جديد. هذه حاله الكفار في كل زمان كدأب آل فرعون والذين قبل يعني دأب قريش او دأب اليهود دأب اليهود ودأب العرب المشركين في تكذيب رسول الله كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. ويحتمل ان يكون المعنى ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا شأنهم في ذلك شأن ايه آل فرعون والذين من ايه من قبلهم. فإن فرعون والذين من قبلهم لما نزل فيهم عذاب الله لم تغن عنهم أموالهم ولا أولادهم إيه من الله شيئا. وكذلك اليهود ومشرك العرب إيه لما ينزل بهم عذاب الله لم تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم الله من الرشاء. هذه إيه؟ هذه وجه التشبيه كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. إما أن يقول دأب اليهود في التكذيب برسول الله صلى الله عليه وسلم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، وإما أن يقول عدم إغناء الأموال أو الأولاد عن اليهود كما لم تغني أموال فرعون وأولاده من الذين شيئا كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا التي أنزلناها على رسلنا فأخذهم الله بذنوبهم فكلا أخذنا بذنب، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من قتلنا به الأرض ومنهم من أغرقنا، وما كان الله يظلمه ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذو الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد وصرف عليهم ربك فوق عذاب إن ربك لبالمرصاد. المرصاد لكل من كفر وعاد وكفر وجحد. ولذلك لما قص الله تعالى على المشركين في سوره القمر نبأ الذين من قبلهم وجه الخطاب الى كفار قريش قائلا أكفارهم خير من اولئكم ام لكم براءتهم في الزور ام يقولون نحن جميعا منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعه موعده والساعه ادهى. كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا، قل يا نبينا للذين كفروا والمراد بهم هنا اليهود، قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم، ستغلبون في الدنيا إذا لاقيتم المسلمين في ميدان القتال ستغلبون وتهزمون ويوم القيامة تحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قل لهم يا نبينا، قل اليهود ستغلبون. فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبشر اليهود بالغلبة بالهزيمة والخذلان قبل أن يلتقوا، وأتى بالسين الدالة على القريب على المستقبل القريب، فإن السين تدل على قرب المستقبل بخلاف الثورة التي تدل على بعده. ففرق بين أن تقول سوف آتيك وأن تقول سآتيك. سآتيك أي في القريب، أما سوف آتيك يعني على مهل بعد مسافة. قل للذين كفروا ستغلبون عسى قريب جدا تغلبون. وقد كان أهل النبي صلى الله عليه وسلم بني قينقاع وبني النضير وقتل رجال بني قريظة وسبب ذريه ونساءه، فكانت هذه البشارة من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. أمره الله أن يبشره بالهزيمة والخذلان فكان كما بشر به. قل للذين كفروا ستغلبون. ففي السنوات اجريت بنو النضير وبنو قينقاع وقتل مقاتلة بني قريظة وسبي ذراريهم ونساؤهم. قل للذين كفروا ستغلبون. ذلك لهم خزي في الدنيا، ويوم القيامة تحشرون تجمعون إلى جهنم تردون إلى جهنم وبئس المهاد الذي مهدوه لأنفسهم. بئس المهاد الذي مهدوه لأنفسهم جهنم. إن واحد يهيئ لنفسه جهنم عشان ينام فيها هذا بئس المهاد. وبئس المهاد يقولون المقصوص بالذم محذوف، المقصوص بالذم محذوف وتقديره وبئس المهاد جهنم. وبئس المهاد ايه؟ جهنم. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. ثم يلفت أنظاره إلى دليل صدقه وضرورة تحقق هذه النبوة. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، أنا بقول لكم ستغلبون. والدليل قدام قوم، قد كان لكم آية. الفعل هنا ايه؟ مذكر، والفعل ايه؟ مؤنث. قد كان لكم ايه؟ آية. يبقى الفعل مؤنث والفعل ايه؟ مذكر. ما قالش قد كانت لكم آية. ليه؟ زي ما قلنا في قوله تعالى فمن جاءه ايه؟ موعظة. فمن جاءه موعظة، الفعل مذكر والفعل ايه؟ مؤنث. قلنا يومها ان كل مؤنث غير حقيقي يدوس فيه التذكير والايه؟ والتأنيث. قد كان لكم آية، اي امارة وعبرة ودلالة قد كان لكم آية على صدق ما اقول وصحة ما اخبركم به انكم تغلبون. الدليل قد كان لكم آية في فئتين، فرقتين او طائفتين او جماعتين التقتا. فئة تقاتل في سبيل الله واخرى كافرة. لم يقابل الكافرة بالمؤمنة، ما قالش فئة مؤمنة وفئة كافرة، قال فئة تقاتل في سبيل واخرى كافرة. فذاك استغنى بمقتضى الايمان عن التصريح بالايمان، استغنى بذكر مقتضى الايمان عن التصريح بالايه؟ بالايمان. لان القتال في سبيل الله لا يكون الا من الايه؟ من المؤمنين الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. ايوه. فلم يصرح بالايمان في مقابله الكفر، ما جاش فئه مؤمنه وفئه كافره، اذا استغنى عن ذكر الايمان بمقتضى وهو القتال في سبيل الله. فان القتال في سبيل الله، خلي بالك من الشرط ده، القتال في سبيل الله لا يكون الا من ايه؟ الا من مؤمن، فقال فئه تقاتل في سبيل الله وهي الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، واخرى كافره والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. والمراد بهاتين الطائفتين او الفئتين جماعة المسلمين وجماعة المشركين يوم التقى الجمعان يوم ايه؟ يوم بدر. يوم التقى الجمعان يوم بدر كان المسلمون 310 رجلا غير مسلحين ولا مستعدين للقتال، وكان المشركون قرابة 1000 مسلحين ومستعدين للايه؟ للقتال. فجمع الله بينهم على غير ايه؟ على غير ميعاد ليقضي الله امره، كان ايه؟ كان مفعولا. ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. فلما جمع الله بين الفئه المؤمنه والفئه الكافره يقول سبحانه يرونه مثليهم رأي العين، يرونهم مثليهم رأي العين. اختلف العلماء في الرأي والمرئي، قال بعضهم يرى المسلمون الكافرين ايه؟ مثليهم. يبقى كده تكفير للمشركين ولا تقليل؟ تقليل، لان المشركين كانوا قد ايه؟ 3 امثال، كانوا 3 امثال، المسلمين 300 والمشركين 900، يبقى المشركين كانوا ايه؟ 3 امثال ايه؟ المؤمنين. فلو قلنا كما قال هذا القائل ان الراعي المؤمنون، يبقى في قوله تعالى يرونهم ايه؟ مثليهم، يبقى ايه؟ جدهم ايه؟ 2 من 3. يبقى هذا تقليل، تقليل لايه؟ لعدد الايه؟ المشركين، علشان يشجع المسلمين على الايه؟ على اللقاء. ها؟ كل واحد يقدر يقاتل 2 زي ما ربنا قال لهم. ها؟ يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال، ان يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وان يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بانهم قوم لا يقهرون. الان قد فضل الله عنكم وعلم ان فيكم ضعف، فان يكن منكم 100 صابرون يغلبوا 200، وان يبقى صح المشركين كانوا 900 يعني قد المسلمين 3 مرات فلو تكون قدهم 3 مرات يمكن يجبونوا عن الايه؟ عن النقاء ويخيروا فقلل الله المشركين في نظر الايه؟ المهم فهيضطر لهم ايه؟ مثليهم بس في حينهم ايه؟ 3 امثال وقال بعضهم الرأي هم الايه؟ المشركون الرأي هم الايه؟ المشركون رأى المشركون المؤمنين ايه؟ مثليهم مع ان المؤمنين ايه؟ تلتهم المؤمنين تلتهم يبقى كده ربنا كثر المؤمنين في اعين الايه؟ المشركين علشان ايه؟ يجبونوا عن ايه؟ عن لقائهم يبقى قلل المشركين في اعين المؤمنين علشان مين ايه؟ يجبونوا على اللقاء وكثر المؤمنين في اعين المشركين ليه؟ علشان يجبونوا عن اللقاء فما تجمع بين الايه دهية وايه الانفال ايه؟ واذ يريكموهم التقيتم في اعينكم قليلا ويقللكم في اعينه ليقضي رجعون يبقى في آل عمران قال ايه؟ يرونهم مثل الكف في تكفير وفي الانفال في تقليل كيف الجانب بين الايتين؟ مره يكفرهم ومره يقللهم قال العلماء لما التقى الجمعان قلل الله المشركين في نظر المؤمنين ليقدموا على قتالهم وقلل المؤمنين في نظر المشركين برضه عشان ايه يقدموا على ايه على قتالهم فلما التحمت الصفوف وبدأت المعركة قلل الله المشركين في نظر المؤمنين وكثر المؤمنين في نظر ايه المشركين يبقى الاول قلل المؤمنين عشان مشكلة ايه يهجموا فلما يهجموا شافوهم ايه ياما فدخل الرعب ايه في قلوب ما بدوش يحاربوا وايه وفروا وقتلهم المسلم فدي آية وبرهان لليهود ان النصر من عند الله ملوش علاقة بالكفرة ولا بالقرة ملوش علاقة بالتكنولوجيا الحديثة والأسلحة المدمرة ملوش علاقة دي ملوش دي ما عند ربنا قال وما النصر إلا من عند الله ينصر من ايه؟ ينصر من يشاء ينصر الضعيف وينصر القليل عدد والقليل ايه؟ العدة ويقبل الأكثر عددا والأكثر عتادا هذا يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى فنصر المؤمنين مع قلتهم وقلة سلاحهم في مكة في بدر هذا دليل لليهود ان ما يقوله النبي من انه سيغلبهم ان هذا وعد وسيغلبون فعلا كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد والدليل على كده وقعه انظروا ايه اللي حصل في بدر قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار لأولي الأحلام لأولي النهى للعقول السليمة المستقيمة ثم قال سبحانه زين للناس حب الشهوات زين للناس حب الشهوات كل هذا الفعل بهذه القراءة المشهورة بضم أوله زين وكسر الياء زين يبقى البناء لغير معلوم البناء لغير معلوم زين للناس وعلى هذه القراءة المزين من زين للناس ده مبني لغير معلوم فمن المزين فقال عمر اللهم انت زينتها في قلوبنا يبقى من المزين الله وقال الحسن زينها الشيطان ولكل من القولين توجيه اما على قول عمر أن الله تبارك وتعالى هو الذي زين هذه الشهوات للناس فهذه يوجهه ويؤيده القراءة الثانية بفتح الزاي زينا زينا للناس على أن الفاعل ضمير يعود إلى رب الجلالة أي والله يؤيد بنصره من يشاء زينا للناس من اللي زين الله عز وجل زينا لإيه زينا للناس والله تعالى قال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لنا يبقى تصريح بين ربنا هو الايه اللي زينة إنا جعلنا ما على الأرض زينة لنا بس ربنا زين للناس الشهوات ليه اختبارا وامتحانا وامتلاء لنبلوهم أيهم أحسن عملا لنبلوهم أيهم ايه أحسن عملا فالله تبارك وتعالى زين الزينة زينا ايه الزينة وقبح القبيح وحسن الحسن فالله تعالى لما زين ما زين القبيح ولا زين الحرام انما زين الحلال الايه الطيب اللي هو في اصله ايه حسن وحلال وجميل ها اما الشيطان لعنه الله فهو الذي ايه يزين القبيح يزين الايه القبيح ويزين الحرام ويزين الحرام ويوسوس للناس ان يقعوا فيما حرم الله ايه عليهم من هذه الشهوات اذا هذه الشهوات الله تعالى زينها لعباده ابتلاء واختبارا وامتحانا والله تعالى زين الزينة زين الزينة وقبح القبيح قبح القبيح وأمر الناس أن يتمتعوا من هذه الشهوات بما أباح لهم فطلب الإنسان التمتع بهذه الشهوات عن طريق الحلال الطيب المباح هذا ليس مذموما هذا ليس ايه ليس مذموما انما المذموم ان يتبع الانسان هذه الشهوات فينسى بها ذكر الله ويضيع بسببها فرائض الله ثم يغلب حرصه عليها فيطلبها من غير ما احب الله زين للناس حب الشهوات ثم فصل هذه الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والخر قال العلماء الناس كلهم شركاء في النساء والبنين الناس كلهم شركاء في حب النساء والإيه والبنين الذهب والفضة ده أكثر ما يكون عند الإيه عند التجار الذهب والفضة أكثر ما يكون عند الإيه التجار والخيل المسومة أكثر ما تكون عند مين عند الملوك الخيل المسومة أكثر ما تكون عند الإيه الملوك والأنعام أكثر ما تكون عند مين عند أهل البادية عند أهل البادية والأرض عند مين عند الفلاحين الأراضي الزراعية عند الإيه الفلاحين يبقى قال الناس كلها مشتركين في النساء والإيه والبنين الذهب والفضة بيد الإيه التجار الخير المسومة بيد الملوك الأنعام بيد الإيه أهل البادية الحرث بيد الإيه بيد الفلاحين زين للناس حب الشهوات من النساء من النساء حب النساء فطرة فطرنا الله تبارك وتعالى عليها والإنسان كما قلت لا يجمع على ما فطر عليه إلا إذا ذاق به وانحرف عن الفطرة النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول حبب إلي الطيب والنساء حبب إلي الطيب والنساء وكان أكثر هذه الأمة نساء فطلبوا الزواج من النساء من أجل عفة من أجل عفة وغض البصر وتحصين الفرج هذا أمر محمود يمدح الإنسان عليه يمدح الإنسان عليه بل إن الله تبارك وتعالى وعد من طلبوا بالإعانة ثلاثة حق على الله عمره المجاهد في سبيل الله والعبد المكاتب والناكح للإيه للعفاف فالإنسان لما يطلب الزواج من النساء بالعفة هذا عمل محمود شرعا لا يذم عليه وطلب الذرية الصالحة التي تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم دين الله وتجاهد في سبيل الله هذا الطلب يمدح الانسان عليه ولذلك حكاه الله تعالى عن الانبياء والمرسلين ابراهيم الخليل قال رب هب لي من الصالحين. وزكريا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. سليمان بن داود عليهما السلام قال لأطوفن الليلة على 90 أو 70 امرأة تلد كل منهن فارسا يجاهد في سبيل الله. يبقى ان الانسان يطلب الاولاد يطلب الذرية من اجل تكفير المسلمين من اجل تحقيق بغية الرسول عليه الصلاة والسلام يتقاتل ودولا ودولا فانه كافر بكم قبل القيامة. يبقى طالب الذرية طالب الذرية في ايه؟ هذا امر محمود شرعا محمود شرعا. والله تعالى خلق عباد عباد الرحمن الذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا المتقين اماما. اما طلب النساء مجرد فقط شهوة وتلذذ ومتعة بدون نية صالحة في ذلك، اما طلب الاولاد للتفاخر والتكاثر فهذا ايه؟ فهذا هو المذموم. زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. لو كان ابن ادم واد من ذهب نتمنى ان يكون الايه؟ الثاني. نتمنى ان يكون الايه؟ الثاني. حب المال برضه لا يزال مطلقا ولكن اذا طلب الانسان المال من اجل يعني ان يحافظ به على ماء وعلى ماء وجهه، ان يصون به ماء وجهه، ان يعق به نفسه عن الحرام، ان ينفق به على الزوجة والاولاد والاباء والاقارب، ان ينفق منه في سبيل الله هكذا وهكذا. طلب المال بهذه النية يمدح الانسان عليه بشهادة، يمدح الانسان عليه ويؤجر ان لم يصل اليه، يؤجر وان لم يصل اليه. كما في الحديث انما الدنيا لاربعة نفر، عبد اتاه الله علما ومالا فهو يعمل بعلمه في ماله يطلب به رحمه ويعرف به حق ربه وينفق منه هكذا وهكذا وهكذا. ورجل اتاه علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو انني مثل مال فلان لعملت به بعمل فلان او لعملت به بعمل فلان. فهو بنيته فهو بالاجر ايه؟ سواء. يبقى حب المال برضه لا يذم مطلقا بل قد يمدح الانسان على حب المال وعلى حرص على المال اذا كانت له نية صالحة في ايه؟ في طلب المال. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا بأس بالغنى لمن اتقى، لا بأس بالغنى ايه؟ لمن اتقى. ويقول نعم المال الصالح للرجل ايه؟ الصالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح. والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. ده اللي بلغ بقى الذهب سمي ذهبا لماذا؟ والفضة سميت فضة لماذا؟ قالوا الذهب سمي ذهبا لأنه ايه؟ يذهب، والفضة سميت فضة لماذا؟ لأنها تنقض، فلا الذهب بيبقى ولا الفضة بايه؟ بتبقى. بل قال بعضهم ان الذهب بيقول ايه؟ نصاب الذهب في السنة قد ايه؟ نصاب الذهب 20 دينارا، 20 ايه؟ دينارا. قالوا اخر الدينار ايه؟ نار. والفضة 200 درهم، اخر الدرهم ايه؟ والانسان بين النار وبين الايه؟ وبين الهم. الانسان يقع بين النار وبين الايه؟ وبين الهم. والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة، المسومة قالوا اما ان تكون بمعنى المعلمة واما ان تكون من الثور يعني السائمة التي طاعت في الايه؟ في البرية. والأمعاء هي وكان كان فيها 800 ايه؟ أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 ومن الإبل 2 والبقر 2. والحق هي ايه؟ الأرض الزراعية. وبرضه الحرص على شراء الأراضي وإن الواحد يكون عنده ميت عنده 20 فدان 30 فدان 100 فدان 1000 فدان هذا برضه الشيء مش مذموم. إنما الأعمال بالايه؟ إنما الأعمال بالنيات. الإسلام حتى على استصلاح الأراضي، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحيا أرضا الأرض ميتة فهي له من بعد أجل تشجيع على الزراعة وتصحيح الأراضي. كان يقول اللي يستصلح أرض يزرعها في البلوغ الجبل كله أو البلاش اللي عنده قدرة يروح يزرع روح يزرع لازم له حاجة تشجيع لمثل الزراعة. يبقى الحرص على المواشي الحرص على الأرض الزراعية وزراعتها زي الأموال برضو النساء والبنين. لا يذم الإنسان يكون عنده 1000 فدان 5000 فدان لا يذم إذا حصلت نياته في طلب هذا الرزق وكفني نيت خير ربنا يوسع عليه يشغل الفلاحين هم شغال المزارعين شغال عنده بمزرعته الناس اللي مش لاقيه شغل يشغلها هذه كلها نيت خير. إذا توفرت المسلم فهو يعني مأجور على نيته يبقى تمتع بشهوات الدنيا وبما انفق في سبيل منها ان شاء الله يتمتع بنعيم الجنة. لكن اتباع الشهوات انما يذم حين تفقد النية الصالحة يذم اتباع الشهوات حين تفقد النية الصالحة ويذم اتباع الشهوات حين تعطل بسببه الصلوات كما قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فخلف من خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. هي المشكلة بقى اللي احنا بنعاني منها ان احنا مشينا وراء الشهوات وضيعنا وضيعنا الصلوات. يعني الناس المشغولة بالدنيا دلوقتي الصلاة هي آخر حاجة تفكر فيها. الناس المشغولة بالدنيا اللي بتشتغل 24 ساعة في 24 ساعة دي اخر حاجة تقربها دي هي دي الصلاة. هي دي مشكلة الناس اللي احنا عايزين بقى نقومها ونحاربها. نحن لا نحرم ما أحل الله انا عايزك تتمتع بخير الدنيا متمتعا شرعيا عشان ان شاء الله تتمتع بنعيم الجنة يوم القيامة. لكنك انت تنكد على الدنيا وتحرص عليها وتصير عبدا لها وتترك عباد الله هي دي المشكلة. فقال من خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. تاني عم الشيخ محمد الشيخ ادعي لي عم الشيخ الله انا بطلع قبل الفجر وبرجع قبل الفجر. الله يعيننا وياك. تطلع قبل الفجر وترجع قبل الفجر مسكين مسكين عايش ازاي انت؟ ما هتاكل امتى وتشرب امتى؟ وتشوف ام العيال امتى وتشوف العيال امتى؟ العملية عند تنظيم الوقت. نحن لا ندعو إلى ترك الدنيا ولكن لا ندعو برضو إلى انشغال بها عن ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ربنا قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قدرت الصلاة فلا تكذبوا اشتغل روح وتعالى وسع اكتب وسع واجمع المال من طريق الحلال مع الحرص على اصل ديني مع الحرص على اصول ديني مع الحرص على طاعه ربك سبحانه وتعالى. لما تحرص على العباده وتؤديها في اوقاتها فانت داخل في عموم قوله تعالى في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصوات رجال لا تهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. لقد مر شاب غدا يوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجالس بين أصحابه فلما راش الصحابة جلده وشدة سعيه قال ويح هذا لو كان سعيه هذا في سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام وما يدريكم أنه ليس في سبيل الله إن كان خرج يسعى على نفسه يعقها فهو في سبيل الله إن كان خرج يسعى على أبوين شيخين أميرين فهو في سبيل الله إن كان خرج يسعى على زوجة وأولاد فهو في سبيل الله. طلب الرزق مش محرم ده ربنا امرنا به فامشوا في مناكبها وكل من رزقه ولكن زي ما قلت لك نظم نفسك وخلي دايما الله اكبر شعارك الله اكبر اشتغل وروح وبيع واشتري، خش الاسواق واطلع من الاسواق، ها وصل الله ان يوسع عليك، وكل ما ربنا يوسع عليك انت وسع على عباد الله، كل ما ربنا يديك اعطي المال لا هكذا وهكذا. بس خلي بالك سيد ما يقال الله اكبر، قل لبيك اللهم لبيك، وسيب كل الشغل وروح صلي، فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.